أنا عايف الله، أي كرهت الله. ويكفر من يقول الله لا يتحمل فلانا، إذا فهم العجز أو أن الله ينزعج منه. أما إذا كان يفهم من هذه الكلمة أن الله يكرهه فلا يكفر. ويكفر من يقول يلعن سماء ربك لأنه استخف بالله تعالى. وكذلك من حدث حديثا كذبا وهو يعلم أنه كذب فقال الله شهيد على ما أقول، بقصد أن الله يعلم أن الأمر كما قلت، لأنه نسب الجهل لله تعالى، لأن الله يعلم أنه كاذب ليس صادقا. وكذلك لا يجوز القول كل واحد على دينه الله يعينه، بقصد الدعاء لكل. ويكفر من يقول معمما كلامه الكلب أحسن من بني آدم. وكذا يكفر من يقول العرب جرب، أما إذا خصص كلامه لفظا أو بقرينة الحال كقوله اليوم العرب فسدوا ثم قال العرب جرب فلا يكفر. ويكفر من يسمي الشيطان ببسم الله الرحمن الرحيم لا إن ذكر البسملة بنية التعوذ بالله من شره. وهناك بعض الشعراء والكتاب يكتب كلمات كفرية، كما كتب أحدهم هرب الله، فهذا من سوء الأدب مع الله الموقع في الكفر. وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر. ويكفر من يستحسن هذه الأقوال والعبارات، وما أكثر انتشارها في مؤلفات عديدة. وسوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستهزاء بحال من أحواله أو بعمل من أعماله كفر. والاستهزاء بما كتب فيه شيء من القرآن الكريم أو الأنبياء عليهم السلام أو بشعائر الإسلام أو بحكم من أحكام الله تعالى كفر قطعا. وكذلك استحسان الكفر من غيره كفر، لأن الرضا بالكفر كفر. ولا يكفر من نقل كتابة أو قولا عن غيره كفرية حصلت منه من غير استحسان لها، بقوله قال فلان كذا ولو أخر صيغة قال إلى آخر الجملة، فيشترط أن يكون في نيته ذكر أداة الحكاية مؤخرة عن الابتداء. نسأل الله تعالى السلامة، والله أعلم وأحكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.